لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ولولا هذه هي لولا الامتناعية. ولولا الامتناعية هي حرف يدل على امتناع لوجود. يقول لولا زيد لأكرمتك، فالممتنع هنا ما هو؟ الإكرام لوجود زيد. وزيد يعرب هنا مبتدأ والخبر محذوف، يعني لولا زيد موجود لأكرمتك، ولأكرمتك جواب لولا. إذن هي حرف امتناع لوجود، امتنع الإكرام لوجود زيد. والأصل في التركيب أن تكون هكذا، أن يذكر الجواب بعدها، لولا زيد لأكرمتك. والأصل أنه إذا كان مثبتا الجواب فإنه يأتي يؤكد باللام، وإذا كان منفيا فلا يؤكد في اللام. يقول لولا زيد ما أكرمتك، ما تقول لما أكرمتك، لولا زيد لم أكرمك. وأحيانا يحذف جوابها، في بعض الأحيان يكون مقدرا. قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهنا الجواب ما مذكر لكن يقدر ويكون مدلول عليه بالمذكور. فهنا هذه الآية من أي نوع؟ الجواب هنا هذا من النوع الأول، يعني الجواب مذكور. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وأكدت باللام. إذن هنا ما هو المنفي؟ سؤال، ما هو المنفي؟ الهم لوجود فضل الله. لكن هنا إذا نظرنا إلى سياق الآية والقصة، إذا نظرنا إلى سياق القصة فإن الهم حصل منهم، بل حصل منهم الفعل، وأنهم سعوا في هذا الأمر. فكيف يجاب هنا ويحل هذا الإشكال؟ هذا السؤال اللي كان في الدرس الماضي. يقول يعني ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت، يعني هما يؤثر كذا، يؤثر عليك. طيب يعني المنفي نوع من الهم، هذا احتمال، بس يعني أيه. قال بعضهم انه لهم الطائفة منهم ان يضلوك، هذه الآية وان كانت هي في عقبت على القصة لكنها عامة، والمعنى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت، يعني لجعلت طائفة منهم همها وشغلها الشاغل اضلالك، وهذا لم يحصل. كل هنا يعني التقديرات هذه كلها تجعل التركيب مستقيم يعني، بس عاد هل صحيح التقدير ذا او لا؟ ها لا، بس هو ما سماه هم بالعشور، سماه طمع. طيب هم فعلوا يا أخي. هذا القول الذي قاله ابن عشور، يقول إن هنا المنفي أيضا الهم منفي، لكن الذي فعلوا هم هؤلاء القوم هو الطمع، طمعوا ولم يهموا. وتفريق هذا ما ندري هو صواب ولا لا، نشوف. سم ما اسمعك، في القصة فعلوا ما بهموا بس، هل في توجيه آخر؟ لقبل، يعني هذا قالوا بعضهم لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، لهموا بإضلالك عن الدين. وهم ما هموا بالإضلال عن الدين، هموا بإضلاله في قضية معينة. أنتم معي؟ هذه أربعة أقوال، وفي غيرها ما نريد نستقصي الأقوال، في غيرها. يعني بعضهم قال مثلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة، ولولا فضل الله عليك ورحمته الجواب لأضلوك، ثم استأنف قال ولقد، يعني لهمت طائفة ولقد همت طائفة، يعني هذا المعنى، هذا تقدير، هذا خامس. ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك، ثم استأنف لهمت طائفة، يعني لقد همت طائفة منهم أن يضلوك، فيصير يثبت الهم وينفي الإضلال. طيب، أي الأقوال أرجح؟ طبعا الأقوال هي كذا، بس اختاروا كذا يقول. يعني لهم مهم من يؤثر عليك. طيب نشوف، خلنا نستعرض الأقوال ونرى. الحين القول الذي يقول إنها عامة، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم، لكان يعني يشتغل بك أناس يضلوك ويجعلونك همهم وشغلهم. هذا القول حقيقة لا دلالة عليه من سياق الآيات، لأن الآيات في وأيضا نفس نظم الآية يدل على هذا، على أن في قصة معينة. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. أيوة، إذن هذا القول ضعيف. طيب، والذي يقول إن المقصود بالهم الطمع، نقول هم ما فعلوا ما هو أعلى من هذا. هم فعلوا، هموا وفعلوا وسعوا في هذا الأمر، هم سعوا في إضلاله. وما الأقوال الأخرى؟ أو آثر الهم، أو أن يكون إضلالا عن الدين، أو القول الذي ذكرته أخيرا ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك، ثم استأنف لهم الطائف. وهذا خلاف النظم، هذا أضعف الأقوال، لأنه هذا قطع للنظم. قال لأضلوك ثم لهم الطائف، هذا خلال بالنظم. الأصل أن المذكور هو الجواب، فهذا يرده النظم. بقي عندنا اثنان، سم؟ أيوة، عندنا اثنان، يا إما التأثير يا إما الإضلال في الدين. فالذين قالوا إنه لهم الطائفة منهم أن يضلوك، بمعنى هم من يؤثر عندك، هؤلاء نظروا إلى الهم. والذين قالوا إنه الإضلال عن الدين نظروا إلى الإضلال. فهؤلاء خصصوا الهم، وأولئك خصصوا الإضلال. فما هو الأولى هنا، أن نخصص الهم أو نخصص الإضلال؟ هي صفة تصفي على القولين. طيب، والسياق يدل عليه لأنه هو الجواب وهو المقصود. لا همت. فالصواب من القولين أن أن أن أن أن أنه لا همت طائفة منهم أن يضلوك، أن يخصص الهم هنا بالهم المؤثر. قال لا همت طائفة منهم أن يضلوك، يعني هما مؤثرا. لما نقول؟ لأن تخصيص الهم هو الأقرب، لأن السياق فيه هو الجواب. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة. فالكلام عن الهم. الأمر الثاني أنه قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضرونك من شيء. قال ولهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم إيه وما يضرونك من شيء. الشاهد قال وما يضرونك من شيء. فقول وما يضرونك من شيء أشدل عليه على أنه في سعي منهم ولكن لا تأثير. يدل على أن فيه سعي منهم ولكن ليس لهذا السعي تأثير. هذا هو الذي يناسب تخصيص الهم. الدليل الثالث أن تخصيص الإضلال بالإضلال عن الدين هذا لا دليل عليه بل الدليل على عكسه. لأن الآية نزلت في شأن قضية خاصة وحكومة احتكام في أمر معين. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك في قضية معينة. فجعلها في الدين هذا لا, لا, لا يوافق سياق القصة وسياق الآيات لأنها هي في أمر معين. إذن الأقرب والله أعلم أن يكون ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك يعني لهموا بإضلالك لهموا هما يؤثر عندك ولكن الله تفضل عليك فعصمك منهم فلم يؤثر عليك هذا الشيء. قال الله عز وجل في سورة الإسراء وهي قريبة من هذه قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال وإن كادوا ليفتنونك كادوا يعني قاربوا أن يفتنوك هذا المعنى. طيب ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم هل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارب الركون إليهم؟ إن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قارب الركون إليهم ما هو الجواب؟ الجواب لولا وش ولا يعني لم يقرب كذا يا شيخ لقد كت ولا لم يكد يقرب أبعد وأبعد ما هو لم يقرب لم يكد يقرب يعني أنه كان بعيدا. لكن هم وإن كادوا ليفتنونك هم في أنفسهم سعيهم كبير وإن كادوا ليفتنونك هذا عندهم هم لكن فضل الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان عظيما وكبيرا. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن يعني وأنه لم يقارب لقد كدت يعني لقد كدت تركن يعني لم يقارب الركون إليهم مو لم يركن لم يكد يعني هو بعيد جدا. وهنا هم حاولوا أن يضلون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم لكن الله عصمه بأن منع هذا عنه فلا يؤثر عليه صلى الله عليه وسلم. قال هنا لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. طيب وش معنى وما يضلون إلا أنفسهم؟ يعني هم بصنيعهم وكيدهم هذا لا يكون الضرر إلا عليهم والضلال عليهم لأنهم بهذا يعصون الله ويعصون رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وما يضرونك من شيء شيء نكرة في سياق النفي وقبلها من ودخول من على النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط يدل على تأكيد العموم والصراحة فيه على الصراحة في العموم. والمعنى هنا أنهم لا يضرونه بأي شيء حتى ولو كان قليلا، وما يضرونك من شيء. وهذا في بيان الأصمح، وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. طيب، هو هنا أولا نفى تأثير الهم منهم، وبين أنهم لا يضلونه وأنهم لا يضرونه من شيء بشيء. هذه كلها فضائل. شوفوا الآية كيف بدأت. الآية بدأت ولولا فضل الله عليك ورحمته، فابتدأ ببيان فضل الله ورحمته لنبيه صلى الله عليه وسلم. فما هي الفضائل التي ذكرها الله؟ أنه أبطل كيد الكائدين أن يهم هم من يؤثر فيه وأن يضلوه، لا يفعلون ذلك ولا يضرونه بشيء. ثم قال فرد الكيد عليهم، قالوا ما يضلون إلا أنفسهم. والخامس قلناها، الخامس أيوة أنزل، فهو دفع عنك الشر وأعطاك الخير. طيب ما هو هذا الخير؟ عظيم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم ختم الآية وكان فضل الله عليك عظيما. فرجع آخر الآية على أولها، لأن الله أنعم عليه بنعم عظيمة كبيرة جليلة، فابتدأها بذكر الفضل وختمها بذكر الفضل وعدد أنواع الفضل فيما بين ذلك. وهذه منزلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فما الفرق بين هذه الثلاث؟ أما الكتاب فهو معروف القرآن. طيب والحكمة؟ الحكمة هي مأخوذة من من من من من, من الإتقان ووضع الشيء في موضع، هذا الأصل فيها. وهنا تطلق الحكمة على السنة، أي نعم، أو معرفة أحكام الشريعة. السنة ومنها معرفة أحكام الشريعة. فالله يمتنع بالكتاب وبالحكمة وهي السنة ومعرفة أحكام الشريعة، وعلمك ما لم تكن تعلم. أليس القرآن والسنة مما علمه ما لم يعلم؟ فهنا يقال أنزل الله عليك الكتاب، وكأن الحكمة وعلمك ما لم تعلم كأنه تفصيل لهذا. فالله أنزل عليه الكتاب، هذه المنة الكبرى العظيمة، ثم علمه الحكمة، والحكمة مأخوذة أيضا من الكتاب. والحكمة هنا تشمل الأمر والنهي، يعني الشرائع. وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا في الأخبار والمغيبات ونحوها. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ أي، وهذا المناسب لقصة بني أبيرق. أيوة. فإنه لا شك أن كان أنا بني أبيرق هؤلاء الذي صنعوا ما صنعوا، وقصتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها منجاة وعمل ومكيد، يبيتون ما لا يرضى من القول، فكانت فيها مكائد. أيوة، فاستخفون من الآخرة. ثم إنه بعد ذلك خلص من هذا إلى أحكام، يبين أحكام تهم المؤمنين وهي النجوى. فمناسبة ورود أحكام النجوى هنا هو ما كان من أمر القصة وما فيها من التناجي بالباطل. فقال هنا لا خير في كثير من نجواهم، فقوله لا خير في كثير يدل على أن فيه من النجوى شيء قليل فيه خير، وهو ما كان بالحق. فقال: لا خير في كثير من نجواهم. وفي الحديث قال: أقيمت الصلاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، يعني يناجيه، نجي لرجل يعني يناجيه، ها، يكلمه فيما بينه وبينه. فهذا من النجوى في الخير. قال: لا خير في كثير من نجواهم. طيب، ما هي النجوى؟ النجوى في الأصل، النجوى في الأصل هي الانفراد، هي الانفراد والمسارة، فيها انفراد وفيها مسارة. وقالوا للأرض المرتفعة نجوة من الأرض، لأنها مرتفعة ومنفردة عن غيرها، لا يحوطها شيء. فالنجوى هنا إذن هي المسارة بخفية وبانفراد عن الآخرين، هذا معناها. لكن هنا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من. فما معنى من هنا؟ من هنا اسم موصول وهو مستثنى، ومستثنى من إيش؟ من النجوى. طيب، النجوى الآن إذا قلنا النجوى الآن، هذه اسم وصف، يعني اسم أو وصف، نقول يعني إيه، كيف يستثني منها إلا من؟ يعني كيف يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من؟ كان يقول إلا نجوى كذا وكذا، ما يقول إلا من. إيه، بس المستثنى إذا قلنا من النجوى، فالنجوى هنا اسم، يعني ليس هو بمعنى من هنا، من لا يمكن يرجع عليها. فقال بعضهم إن هنا لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من، إلا نجوى في تقدير يعني هنا. وقال بعضهم إن المقصود بالنجوى لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من متناجيهم الأشخاص. وهل يطلق المصدر على الأشخاص؟ ها سام، يطلق؟ وإذ هم نجوى، قال الله عز وجل: وإذ هم نجوى. والآية الأخرى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم. يعني ما يكون من نجوى ثلاثة، يعني ما يكون من متناجين ثلاثة إلا هو ربعهم. إذن هذا يسمونه الوصف باسم العدل، باسم الوصف باسم المصدر، بالمصدر. يعني كما يقولون مثلا: هذا رجل عادل، مثلا هذا رجل عادل، يعني عادل هو بالمصدر. ايوه، فهنا هذا هو الاقرب، الله اعلم. لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير من المتناجين الا من، الا المتناجين على هذا الوصف. طيب، هنا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه ثلاثة أمور الآن: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة معروف معناها، والإصلاح بين الناس معروف معناها. لكن المعروف كل خير، فإذا كان المعروف هنا كل خير، فما الفائدة من التعديد؟ ثم لماذا يكون هذا المعروف يأتي بالنصف؟ ليش ما يكون من الأخير مثلا، من باب عطف الخاص العام على الخاص، أو يكون هو الأول ويعطف عليه الخاص؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال بعضهم: الصدقة معروفة، والمعنى إنه لا خير في كثير من نجواهم في التناجي إلا أناس يتناجون بالأمر بالصدقة، هذا خير. أو والصدقة أمر حسي، وفضل حسي إلا من أمر بصدقته أو معروف. قالوا والمعروف هو أمر معنوي، يعني كالأمر بحسن الخلق وحسن التعامل وإعطاء إلى آخره، أمر معنوي. أو إصلاح بين الناس، قالوا هذا أمر خاص في شأن معين وهو الإصلاح بين الناس، وخص هذا النوع الذي هو الإصلاح بين الناس لأهميته، خصه لأهميته. ثم ستأتي الآيات فيما بعد في شأن الإصلاح بين أنواع خاصة من المشاكل الخاصة وهي بين الزوجين، فهذا يعني أيضا كالتأسيس لما يأتي بعده. قال لا خير في كثير من سم. هو شيخ الآن الآية هي في النجوى، ومناسبتها ذكرناها إنها ناسبت ما سبق من أمر النجوى. فإذا نعم، فإذا ذكر الله عز وجل شأن النجوى وأن النجوى لا يكون فيها خير إلا بهذا الوصف، أكيد الكلام المظهر والمعلن من باب أولى، صح؟ ما يحتاج يعني نقول التعميم معروف يعني، لكن الكلام على النجوى يعني تخصيص النجوى ليس منعا لغيره. ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث في النجوى، قالوا طيب هذا في الأمر هذا بالأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والأمر بالإصلاح بين الناس، طيب والذي يفعل الصدقة والذي يفعل المعروف يفعل المعروف والذي يصلح بين الناس ما شأنه؟ أعظم من هذا، هذا أعظم من هذا. إذن هو ذكر شيء يخص النجوى لأن الكلام عن النجوى بس، ليس الكلام عن الفعل. أما من يفعل هذه الأمور فهو لا شك أعظم. فالآية إذا أمرت وندبت في التناجي بين الناس حين يكون النجوى بهذه الأمور، فلا شك أنها تأمر بالفعل، وأيضا أيضا تأمر بالإعلان والإظهار، ما في شك، هذا ما في ريب. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال ومن يفعل ذلك، ذلك يرجع عليه الاسم إشارة عليه الأمور الثلاثة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب هنا لماذا قيد بهذا القيد ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله؟ هذا ما ساعة بالنص، هذا أمر، ها؟ لا لا، ما قال ابتعد عن النجوى، ما يفعل ذلك يفعل الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس. أيوة أيوة، الأمر أن ترتب الأجر هو مترتب على الإخلاص، لكن حتى ولو كان هذا الأمر نجوى فإن قد تدخل دواخل النفوس، فدواخل النفوس تكون فيه كل شيء. ولذلك تعجبوا من دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يفعلان عملا خاصا في وقت خاص من شخصين مخصوصين ما أمر الله إلا هما. فهنا أيضا يسألان الله الإخلاص والتوفيق والعمل الخاص بهما هما اثنان لا يفعله إلا هما. سم يعني ومن يفعل ذلك اللي هو يفعل هذه الأمور، أي واضح، يعني كانوا يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ذاك الأمر وهذا الفعل، هذا قال به بعض المفسرين، وإن كان يعني ما ذكروا إلا يمكن واحد منهم فيما اطلعت عليه، لكنه ما يؤيده حقيقة السياق، لأن السياق هو في النجوى، فإخراجه عن هذا في بعد. اي هذا قول خاص بك اجل. انا فهمت شيء اخر، فهمت الان قصدك يا شيخ. اي اللفظ ما يحتمل. نعم، على كل حال احنا ما ودنا نطول فيها. ليه؟ لانه يا اخي هو الامر متقرر، يعني ما الامر بالاخلاص والتقوى وان من يفعل من باب اولى هذا متقرر، يعني نحن نتكلم عن سياق الايه نفسها. فهو قال لا خير في كثير من نجواهم، واستثنى قال لا خير في كثير من نجواهم، فدل على ان فيه من النجوى ما هو خير، صح؟ وبعدين قال الا من امر، هذا تأكيد وتقرير لهذا الشيء القليل الذي هو خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه الأعمال في الظاهر خير، لأنه يأمر بالصدقة ويأمر بالمعروف ويأمر بإصلاح بين الناس، لكن بقي شرط، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني لا يكفي مجرد الأمر بالخير ما لم يصحبه الإخلاص لله رب العالمين. ما في شك، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهنا أيضا أكد ثبوت الأجر، قال فسوف، وهذه فيها تأكيد، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وسماه أجرا لأن الأجر هو الشيء الذي يؤخذ مقابل العمل، فهذا في إغراء لهم وأن حقهم ثابت وأنه مقابل هذه الأعمال الجليلة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم أكده وعظمه، قال عظيما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، معنى يشاقق، المشاقة هي المعادات الشديدة مأخوذة من الشق، لأن كل خصم يكون في طرف في شق، وإن خفتم شقاق بينهما يعني عداوة كبيرة تجعل الرجل في مكان في جانب وهي في جانب. قال ومن يشاقق الرسول، وقال هنا الرسول لأن وسماه بهذا الاسم الذي يفيد هذه الجلالة والتعظيم له. نعم، ومن يشاقق الرسول، ثم قال من بعد ما تبين له الهدى، يعني ها قامت عليه الحجة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال بعضهم هنا إن هذا من باب التأكيد، لأن من يشاقق الرسول فلا شك أنه يتبع غير سبيل المؤمنين. وقال بعضهم بل إن الله عز وجل نهى عن مشاقة الرسول ونهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين، والمعنى أنه إذا أجمع المسلمون على أمر فلا يجوز مخالفتهم. فيقال هنا النهي هل هو عائد لمجموع الأمرين أو عائد على كل واحد منهما بانفراد؟ قال بعضهم إنه يعود على مجموع الأمرين، والمعنى أن الذم يحصل بهذين الأمرين، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فهذا اللي يحصل له العقوبة. وقال بعضهم لا، على كل واحد بانفراد، والمعنى ومن يشاقق الرسول هذا لوحده له العقوبة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين أيضا لوحده عليه العقوبة. وقال بعضهم، وهو القول الثالث الوسط، أنه من يشاقق الله فإنه يستلزم منه مشاقة اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فيستلزم منه مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذا هذا هو القول الوسط، وهذا مثله نظير ومن يطع الله والرسول، أليس طاعة الله هي طاعة الرسول وطاعة الرسول هي طاعة الله؟ المعنى أنه من أطاع الله فطاعة الله تستلزم طاعة، ومن يطيع الرسول فطاعة الرسول تستلزم طاعة الله. ها؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فهنا قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهل يقال في هذه الآية دلالة على الإجماع؟ قد استدل بها الشافعي رحمه الله على الإجماع، ولكنهم اعترضوا على الشافعي، اعترض كثير منهم على الشافعي، وحجتهم ما ذكرت لكم من قبل، أن بعضهم يقول هي تشمل الأمرين وليس على كل واحد منهم بانفراد، ولكن الصواب والله أعلم أنها تدل على الإجماع، لأن الصواب أنه طاعة مشاقة الرسول تستلزم اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يلزم منه مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل ينص الله في كتابه هنا على ذم من اتبع غير سبيل المؤمنين إلا واتباع سبيلهم هو الواجب؟ فالصواب أن الإجماع واجب، لكن هنا ما هو الإجماع؟ ما المراد بالإجماع؟ طيب كيف نعرف الإجماع؟ الإجماع هو في معناه هو اتفاقهم على معنى الدليل. إجماع العلماء هو اتفاقهم على دلالة الدليل، والمعنى أنه كل إجماع لا بد له من دليل، لكن هذا الدليل قد يعرف وقد لا يعرف، يعني قد يعرف من بعض الأشخاص ولا هو لابد يعرف، قد يعرف من بعض الناس أو المجتهدين وقد لا يعرفه بعضهم، وإنما ينقل الإجماع. فالإجماع هو اتفاقهم على دلالة الدليل، فهو الإجماع من حيث الدلالة من أقوى الأدلة، بل بعض العلماء يقول هو أقوى من دلالة النصوص المجملة، وصحيح، لأن الإجماع هو اتفاقهم على دلالة هذا الدليل، يعني هذا الدليل يدل على كذا، هذا معنى الإجماع. والإجماع كثير ليس قليلا كما يقول بعض الناس إن الإجماع قليل، لا، الإجماع كثير. فالأصول العامة مجمع عليها، يعني لو يقال ما حكم الزنا، قال يقول نقول حرام بالإجماع، وما حكم الصلاة، نقول واجبة أو فرض بالإجماع، وهكذا. يعني لو تتكلم عن مسائل الدين فكثير منها مجمع عليه والنصوص معروفة. إذن هنا هذه المسألة لا يطال فيها، لكن يعلم أنه حصل فيها نقاش طويل بين الشافعي وغيره، ويذكرون قصة هم، أن الشافعي أتى إليه رجل وسأله ثلاثة أسئلة، ومن ضمنها قال الإجماع، سأله قال يا شافعي هل تستدل لنا بكتاب الله ولو بآية واحدة على الإجماع؟ ولك 3 أيام إن لم تأتي فاعتزل الناس ولا تدرس في العلم. قالوا فجلس الشافعي في بيتي 3 أيام واستعرض كتاب الله 300 مرة. أنا ما أدري عدد الرواية دي. المهم حتى وجد هذه الآية ثم قال قرأها على هذا الرجل فقال أصبت وذهب وتركه. هذه قصة ينقلونها. وعلى كل حال هي مشهورة عن الشافعي، والشافعي لا شك أنه أسس لهذا وذكره في أصول الفقه. قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نوله ما تولى يعني نجعله نجعل ولايته ونصرته على من اعتمد عليه. وهذا فيه بيان لخذلان هذا العبد. قال نوله ما تولى، وهنا قال ونوله ما تولى بالتعميم، يعني أي شيء تولاه فحكمه كله سواء. نوله ما تولى هذا الخذلان في الدنيا، نوله ما تولى، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما معنى نصله جهنم؟ يعني نحرقه بالنار. ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما مناسبة هذه الآية لسياق الآيات؟ طيب انتبه لكلامك هذا شيخ. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، مناسبة هذه الآية أنه ذكره حال في قصة بني أبيرق، ذكر تلك المكائد التي صنعوها وما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاولة إغوائه وما ذكروا فيها أيضا من أن بعضهم ارتد. ثم ذكر هنا مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كفر، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بينا معنى هذه الآية فيما سبق عند قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهنا ختم الآية قال فقد ضل ضلالا بعيدا. فهنا يقال ما مناسبة الختام هنا والختام هناك؟ لماذا قال هنا فقد ضل ضلالا بعيدا وهناك قال افترى إثما عظيما؟ بعد ما تبين له الهدى فضد الهدى الضلال. ولما قال نولي ما تولى أيضا وكل عمل بني أبيرق وما ذكر في قصتهم هو من الضلال عن الحق وعن صح صحيح. فهنا الختام واضح لأن كل القصة السابقة هي في بني أبيرق وما تحايلوا به على الدين وعلى الشرع. ثم ما ذكره هنا من قوله ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، كل هذا كلام عن ضلالهم. فختمها بهذا الختام إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خاتمة واضحة ومناسبتها للسياق ظاهرة جدا. لكن هنا قال ضلالا بعيدا، الضلال البعيد الضلال الذي لا يرجى رجوع بعده لأنه عرف الحق وناكفه من بعد ما تبين له الهدى. طيب وتلك الآية، طبعا الخطاب هنا للمشركين هنا، وهناك الخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. طيب لماذا ختمها افترى إثما عظيما؟ وش اللي سابقها وش اللي لاحقها؟ وقبلها من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال يا أيها قبلها يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها بعدين قالوا مصدقا لما معكم يعني يدل يعني أنهم يعلمون أنه من عند الله وأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم ولكنهم يفترون. فالمناسبة واضحة، فقد افترى إثما عظيما وسماه عظيما، هذا مناسبة أيضا ظاهرة. طيب قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أي يدعون من دونه، إيش معنى إن هنا؟ ما طيب إن يدعون يعني ما إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أيضا ثاني إن لا يدعون إلا شيطانا مريدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. كيف يعني إلا إن يدعون من دونه إلا إناثا؟ طيب هذا الملائكة إناث، هل هو يثبت أنه إناث الآن الملائكة؟ ها يعني يدعون إلا إناثا بزعمهم هم كذا، وأيضا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كل هذول إناث، ويساف ونائلة كلها إناث. يعني إذن إن يدعون من دون الله إناثا التي يسمونها إناثا، وقال بعضهم أيضا وهم يعتبرونها إناثا لأنهم يحلونها بالحلي ويزينونها ويعتبرونها إناثا، وقال بعضهم إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا أمواتا حجارة أو خشبا فسماها إناثا لأنها أموات. وهذا ما أدري ذكر عن ابن عباس ونحوه، لكن أنا ما عرفت وجه في الاستدلال صراحة. إيه ما عرفت له شيئا. إيه وقال بعضهم إنه من باب التسبية يدعون من دون الله إناثا، قالوا لأن العرب كانوا يقولون أنثى بني فلان يعني صنمهم يسمونها أنثى، وهذا ما أدري عن صحة الرواية، فالأقرب والله أعلم أن يكون المعنى أن يدعون من دونه إلا إناثا التي يسمونها إناثا، اللات والعزة ومنات طيب وغيرها. طيب هل كل أصنامهم يعتبرونها إناث؟ يقولون هبل مثلا. إذن هذا ذكر نوعا، ذكر نوعا من أصنامهم التي يؤنثونها. فالسؤال لماذا خص هذا النوع؟ لماذا لم يقل يدعون إلا أحجارا أو نحوها؟ قال إن يدعون إلا إناثا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. يعني هذا من باب التشنيع عليهم، فإنهم هم يختارون لما ضلوا. شف قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. شوف الضلال البعيد هو المغرق الذي لا يرجى لصاحبه العودة، ثم بين نوع من ضلالهم البعيد. وإيش من ضلالهم البعيد يا أخي؟ عجيب القرآن. يوم رادوا يعبدوا ذا أرادوا وعبدوا أخا قلها عندهم هم يعني هم يعيدون النساء ويحقروا ويحقرونها، ومع ذلك يجعلونها هي المألوه المعبود الذي يرتجى خيره ودفع شره ودفع شر عنهم والخير منه، وهذا شيء إغراق في الضلال. تصورتم هذا؟ شوف الختام كيف يعني يدعون ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ثم يدعون من دونه إلا إناثا، أتى بهذه الصورة من ضلالهم. ولا هم عندهم أصنام مذكرة، لكن ذكر هنا لمناسبة بيان الضلال البعيد المغرق في البعد، وما سيأتي بعده أيضا. قال إن ومن يشرك قال يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. شف وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وقال شيطانا، والشيطان ما هو؟ من شطن إذا بعد عن الخير، فهو يرتجي الخير من أبعد الخلق عن الخير وسماه شيطانا لأنه أبعد الخلق عن الخير. فكيف يكون وهو الذي يدعوهم إلى هذه العبادة؟ شوف الضلال البعيد وين وصل عندهم. ويدعون إلا شيطانا وسماه قال ووصفه بأنه مريد. والمريد مأخوذ من إيش المريد؟ وأش أصلها في اللغة؟ الأمرد الأملس الشيء الأملس. يقولون شاب أمرد يعني ليس له شعر. قال صرح ممرد من قوارير يعني أملس ليس فيه لا يعلق فيه شيء. طيب والمارد؟ المارد هو الذي لا يعلق فيه شيء من الخير، فهو شيطان بعيد عن الخير وهو مريد لا يعلق فيه شيء من الخير. فشوف الضلال، انظر إلى الضلال كيف وصل ضلالهم. يدعون من دونه إلا إناثا هذا ضلال، ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. هنا في وقف لازم، لأن هذا إخبار عن أن هذا مبعد عن الرحمة، وهذا أيضا من بيان الضلال، فإنه ملعون ومبعد عن الخير. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وهذا أيضا يبين شدة ضلالهم، وهو أن هذا العدو الذي يدعوهم ويزين لهم هو يتعهد ويحرص شد الحرص على إضلالهم. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وأكد لأتخذن، لام القسم والقسم واللام والنون، شوف المؤكدات كلها تبين شدة الرصد والعداوة منه. لأتخذن لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. والنصيب الحظ والقسمة، فهل تدل النصيب على القليل ولا ممكن تدل على القليل والكثير؟ قال بعضهم تدل على القليل. قالوا طيب كيف يكون قليل وأكثر بني آدم ضالين؟ آخر بعث النار قال من كل 1999، فكيف يقول نصيبا؟ لا بس بعضهم قال إن نصيب يدل على القليل، قال بعضهم كذا، فاحتاج يوجه الآية إنه قال وقال اتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا، من عبادك يشمل الملائكة والجن والإنس، فيكون بهذا الاعتبار قليل. لكن هذا ما يظهر من السياق، لما؟ لأن الكلام ليس عن الملائكة والجن، الكلام عن هؤلاء العباد، هؤلاء الذي أراد أن يضلهم. فقال بعض العلماء الصواب إن النصيب يطلق على الكثير والقليل. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب، قد يكون نصيبه كثير وقد يكون قليل، فالصواب إن النصيب يطلق على القليل والكثير. طيب وقال اتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا، طيب ما معنى مفروضا؟ يعني مقدرا محتما. طيب من الذي قدره وحتمه؟ الله قدر أنه سيتبع هذا الشيطان من خلقه من يتبعه. طيب هذا الشيطان لما قال وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هل هو يعلم أن هذا سيحصل له؟ كيف يجي يقول وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا؟ لكن كيف يخبر أنه سيتخذ من عباده نصيبا مفروضا؟ وش عرفه؟ يا شيخ عبد الواحد قاله ظنا قال اتخذن من عباده، في آية تبين هذا. وقال الله عز وجل ولقد صدق بس النصيب المفروض، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين في آية أخرى، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا ظنه. قال الله عز وجل لا هذا ظنه أنه سيضل أكثر العباد. قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وفي آية قراءة أخرى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إيش معنى القراءة الثانية يا شيخ؟ ولقد صدق عليهم، وإيش معنى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه؟ صدق يعني حقق. طيب ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني صدق في ظنه. فالله أخبر بالقراءتين إن إبليس صدق الظن، اجتهد وحرص كما قال هنا، وقال أتخذن من عبادك نصيبا، وأكد أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا عزمه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني حقق هذا الأمر وأضل الكثير من العباد. قال هنا وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ثم فصل بماذا سيفعل، ولأضلنهم لأضلنهم عن الحق، ولأمنينهم. ما معنى لأمنينهم؟ إيه وش وشلون في الأماني؟ من حب الدنيا أو من حب الدنيا تزيين الشهوات لهم، وكذلك في التسويف في التوبة، يعني يقولوا توك بعدك شاب يمديك تتوب، ويقولوا إن الله غفور رحيم، ويقول أنت رجل لك أفعال خير إن شاء الله، يعني ما الله ما مؤاخذك على هذه الأعمال، وأشياء كثيرة يعني. فهو يقول أمنينهم، وهذا الفعل الذي فعله هو فعله مع آدم، قال الله عز وجل عنه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا، فهذا التمنية إنكم إذا أكلتم ستكون ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذا العمل الذي عمله مع آدم وما زال يعمله مع ذرية آدم، قال هنا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذى أنعم، وأيضا كل هذه فيها مؤكدات في قسم واللام والتوكيد بالنون، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما معنى ولآمرنهم فليبتكن؟ وش معنى يبتكن؟ طيب وهل شق بتكن آذان الأنعام شقها، وهل شق أذن الأنعام فيه بأس؟ لو جاء واحد وشقها صار يتبع الشيطان؟ لا، لأنه قال بعدها ولو بتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهنا سامي شيخ إذن هو تبتيك خاص، ما هو هذا التبتيك؟ فليبتكن آذان الأنعام، قالوا هذا شيء سول لهم الشيطان فيه، فكانوا يقطعون أذن الناقة مثلا إذا أتت بخمس بطون، إذا ولدت خمس مرات وأتت بالخامس ذكر، قاموا قالوا هذه تكون بحيرة. وش البحيرة؟ يشقون أذنها ويقولون هذا كعلامة، ويتركونها يسيبونها ويقولون هذه ترد الماء وتأكل الكلى ولا يركب ظهرها وتترك حتى تموت. لما نذر هذا يكون تقرب للتقرب وعبادة، هكذا يصنعونه عبادة. فمن رآها في البرية تمشي ورأى أذنها مشقوقة تركها، ويفعلون هذا من تسويل الشيطان، أو يسيبونها إذا أيضا بلغت سن معينة سيبوها وجعلوها سائبة للأصنام. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه بالنار، قال وكان أول من سيب وبحر البحيرة. فهذا من تسويل الشيطان. ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. طيب ما معنى ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ هنا تحتمل احتمالين. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني الدين؟ كيف الدين؟ قال بعض السلف المقصود يغيرون الدين. كيف؟ قال المقصود والأمر أنه فليغيرون خلق الله، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لأن الله خلق الناس على الفطرة. إذن أمره بالتغيير، تغيير الفطرة، خلق الخلق، المقصود الفطرة هنا الدين. وقال بعضهم المقصود بتغيير الخلق هو تغيير الخلق الحسي، الخلق الحسي. مثال، قال مثل النامصة والمتنمصة، النامصة النمص، ومثل الوشم، ومثل التفلج، و صحيح، و أو العكس. على كل حال، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. فقالوا: كيف تلعن تلعن هؤلاء؟ قال: ألا ألعن من لعن الله وهو في كتاب وهو في كتاب من لعن رسول الله؟ كيف لا ألعن من لعن رسوله وهو في كتاب الله؟ فقالوا: كيف تقول في كتاب الله؟ قال: في كتاب الله. قالت امرأة تجادله: لقد قرأت كتاب الله فما وجدت ما بين الدفتين والمصحف، ما وجدت شيء. قال: إن كنت قرأتي لقد وجدتي. ثم قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا من أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: فما بال أهلك يصنعونه؟ يعني قالت: هل يسوون الشيء هذا؟ قال: لو قال: ادخلي ادخلي فانظري. فدخلت فلم تجد شيئا، فقالت له: لم أجد شيئا. فقال: لو صنعت ما جامعنا ما جامعناهن في البيوت، يعني ما جلسنا معهن في بيت واحد. هكذا يقول ابن مسعود. فهنا هذا من النهي لا شك الذي نهى عنه الله عز وجل. فالآية هل هي في تغيير الدين أو في تغيير الخلق الحسي؟ تشمل الأمرين، والأمر أنه فليغيرن خلق الله. طبعا في أشياء ذكروها العلماء لكن ليس في مجال بحثنا هنا، يعني مثلا تخريم الأذنين لتزين النساء، ألا يقال أن هذا من تغيير خلق الله؟ قالوا: هذا للمصلحة. وكذلك لو كان عنده عيب وأصلح، هذا من باب المصلحة وليس من تغيير خلق الله. لكن اللي يسوي عملية تجميلية ويعدل خلق وجهه مثلا، هذا من تغيير خلق الله. التقويم الأسنان، يقول لك العيب ما في شيء، تصليح العيب هذا ليس من لأن الله خلق الإنسان في أحسن التقويم. والتفاصيل عاد التفاصيل في الفقه. طيب، قال هنا: والأمر أنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يتخذ الشيطان وليا، وهنا قال ومن يتخذ الشيطان وأظهر اسمه، وفي موضع الإضمار من باب التحذير وبيان أن عداوته من شيطانة هذه. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهنا في تشنيع عليهم أنهم بولايتهم للشيطان إنما يكونون من هذا النصيب المفروض الذي حازه الشيطان لنفسه، وهذا تشنيع عليهم. قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم، ختم قال: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يعيدهم ويمنيهم، يعيدهم بالمواعيد الباطلة ويمنيهم كما سبق وذكرنا. وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. الغرور هو الشيء الذي لا حقيقة له. أكد وختم بهذا الختام، مع أن الآيات دلت على هذا من باب التأكيد والتحذير من عمل الشيطان الذي لا ينفك بهذا العمل. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا. إيه أنا استعجلت، أنا سامة بشير. يعيدهم ويمنيهم ويعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم يعني مصيرهم جهنم، ولا يجدون عنها محيصا. ما هو المحيص؟ هل هو المفر؟ يقولون هو المفر مع الفزع. ولا يجدون عنها محيصا، فهي تحكي حالهم من شدة الهول، فهم لا يجدون ملجأ مع هذا الفزع الذي يصيبهم، لا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.